هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وتخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا